آدم عليه السلام هو أول نبي. آدم أول نبي، نعم، أوحي إليه. والرسول هو نوح عليه السلام. أول رسول إلى قوم مخالفين. نعم، عندنا بعض الأشخاص يستدلون من هذه الآية ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، حق. يقولون النبوة انتهت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسالة بقي، الرسالة بقي، يعني ما انتهى. ما هي الدليل على أن الرسالة أيضا انتهت؟ هو لا رسالة إلا بنبوة. هذا من جهلهم، هذا من صممهم وعمايتهم عن الحق، لأنه لا رسالة إلا بنبوة، فهم في ضمن دعواهم يدعون النبوة أيضا. إذا قالوا إن الرسالة لم تختم فلا رسالة إلا بنبوة، فهم يدعون النبوة أيضا. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن الرسول يعني رسول برسالة من مرسل إلى مرسل إليه، أما النبي فهو منبى بنبوة من منبي سبحانه وتعالى. شوف أركان النبوة ثلاثة: نبوة ومنبى ومنبي. أما الرسالة فهي رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه. بهذا التفصيل يتبين الفرق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت اسمع مني، أنت كأنك تريد أن تقرر شيء في نفسك بس.